في بعضه كان مقنع ومترتب. ضحى في الصم بيقول ايه باين له سهل وكان ليلة وغاب يحسب عشان ممسكش غلطة ليلة كين على ايه. مفيش في الفرقة اي كلام ولو معنى لا لوم ولا لي ولا شمعنا ولا اي التماس للرجوع وايا كانت الاسباب مهيش فرقة. محدش مات من الفرقة ولا مستلى اي دموع. في ناس تنساها بمجرد ما تبقى بعيد واصلا هما من الاول ما حسوش بيه وكان لازم حكايتنا تموت. واكيد اللي بيبقى بيحبك بيمسك فيه. طلب البعض مختلفة وأسلوب شيك بحيالي ده كان شكله مرتبها لي من مدة ودي الوقت المناسب لي وأقول أنا إيه. دخلت علاقة من الأول كانت خيبة مجازفة ما كانش ليها لازمة أضيع وقت فيها كتير خسارة بجد هبقى عشان ومتضايقة. خلاص خلصت حكايتنا وشايفة فرقنا يمكن خير. في ناس تنسى